دعوى الاتفاق نظر، لأن أبا طاهر السلفي الحافظ في مقدمة الأربعين البلدانية ذكر ما يدل على ثبوته عنده، فنسبة التضعيف إلى الجمهور أقوى، فهو حديث ضعيف عند جمهور المحدثين. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من أهل العلم ممن صنفوا الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح. وما ذكره رحمه الله تعالى من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين: أحدهما أن دعوى الاتفاق لا يصح، أن دعوى الاتفاق لا تصح، فقد صرح جماعة منهم باطراح الحديث الضعيف في أبواب الدين ومنها فضائل الأعمال، كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه. ولو نسب المصنف هذا القول إلى الجمهور لكان أقوى، وهو الذي جرى عليه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه نقل في كتاب الأذكار أن القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو قول الجمهور وليس هو قول اتفاقي، وليس قولا اتفاقيا. والثاني أن الصحيح عند المحققين أن الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا، بل يكون تابعا لعاضده من اقترانه بإجماع أو قول صحابي لا مخالف له من الصحابة، فمتى اكتنف الحديث الضعيف شيء من القرائن المعتد بها الحاملة على العمل بدلالتها امتثالا كالإجماع أو قول صحابي لا مخالف له عمل بالحديث الضعيف. وأكثر المتقدمين يذكرون في الاعتداد بالحديث الضعيف مأخذا لم يرده من نسب إليهم العمل، فإن المتقدمين يذكرون جواز ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، جواز ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا مذهب جماعة من الكبار كعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبي بكر الخطيب في آخرين. وذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال التابع لأصل صحيح مما لا بأس به، لأن التعويل في العمل على الأحاديث الصحاح، وإنما يراد بالتذكير ترقيق القلوب وجعلها تابعة لأصول صحيحة يحصل به المراد المذكور. ومسألة ذكر الأحاديث الضعيفة غير مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله،

رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل. فأعمال الخلق مناطة بنيات أصحابها، وإنما يحوزون من أجلهم على عملهم بقدر نياتهم. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث تكميل لبيان المقال بضرب المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حكم الشريعة على العمل والعامل بحسب نيته ذكر مثالا يتبين به الفرق بين من كانت نيته لله ومن كانت نيته لغير الله، فضرب مثالا بالهجرة. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالين للمهاجرين: الحال الأولى من يهاجر إلى الله ورسوله، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والمعنى أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله إرادة وقصدا فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى وأثيب على عمله الجزاء الحسن. والحال الثانية من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأخبر بما يناله من الهجرة، فالأول تاجر والآخر ناكح، وليس لهما من أجل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن الهجرة من بلدان من أسلم إلى المدينة النبوية لم تكن من الأعمال المألوفة عند العرب، فإن العرب كانت شديدة الولع بمنازلها لا تكاد تخرج منها إلا بالغلبة عليها أو بطلب الربيع والكلى، فإذا ذهب الربيع رجعت إلى مواطنها. فجاء الشرع بهذا العمل الذي لم يعرفه أهل الجاهلية وما فيه من صدق الإيمان من الخروج عن بلدانهم التي أحبوا إلى البلد التي أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، وهي دار الإسلام المدينة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني

التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة متتابعة في نسق واحد. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فيه بيان حقيقة الإحسان. والإحسان في الشرع له معنيان مبنيان على تصرفه اللغوي، فالإحسان في لسان العرب له معنيان، أحدهما إيصال النفع ومحله إيش؟ المخلوق دون الخالق، والثاني إجادة الشيء وإتقانه ومحله الخالق والمخلوق. والمذكور منه في الحديث هو الإحسان مع الخالق، وحده هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا معنى قولنا إن الإحسان شرعا هو إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والإحسان مع الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري، الإحسان معه في حكمه القدري، ويكون بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والثاني الإحسان معه في حكمه الشرعي، الإحسان معه في حكمه الشرعي، ويكون بامتثال الخبر بالتصديق، بامتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقوله فأخبرني عن أمارتها بفتح الهمزة وهي العلامة، والحديث في صحيح مسلم بالإفراد، ووقع عند أبي داود والنسائي أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، الأمة هي الجارية المملوكة، والرب مؤنث الرب، مؤنث الرب، والرب في لسان العرب هو السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. والعلامة الثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بفتح اللام مخففة هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء هم الذين يقومون على حفظ البهائم في براعيها. وقوله لبثت هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، وهو مروي أيضا بدونها أي لبت. وأشار المصنف في شرح صحيح مسلم أنه ضبطه رواية وآخره ثاء، ثم ذكر أنه في بعض الأصول بالتاء أيضا، فهو مروي بالثاء والتاء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، كم مدته؟ متفقين 3 ريال؟ طب من أين 3 ريال هذه؟ ها؟ الأحاديث الأخرى؟ حديث الأخرى كثيرة. ها إيش؟ لا ها يا أخي في الأخير ماذا؟ ابن ماجه ثلاث ليال عند ابن ماجه. أجل أن من عندي كمل السنن كله. قلنا لكم في السنن وقع التصريح به في السنن، يعني في السنن الأربع وقع حده تقديره بثلاث ليال. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بدائع الإمام أحمد كلمة عظيمة، يقول الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا، فكلمة مليا نفس الحديث وقع عند أصحاب السنن تفسير القدر الذي أطلق عليه هذا الوصف مليا، يعني زمنا طويلا، وأنه ثلاث ليال. وينبغي أن يجتهد طالب العلم دائما في تفسير الحديث بالحديث، وإنما جل كتاب فتح الباري لأنه مبني على هذا الأصل، فاعتنى بتفسير الحديث بالحديث بروايات البخاري أولا ثم بروايات غيره، وهذا الأصل غاب بأخرة في شرح الحديث، وهو أول مراتب شرح الحديث، أن تنظر في المتن الذي بين يديك في رواياته، ثم تنظر في شواهده الأخرى فيكون فيها ما يعين على تفسير هذا الحديث. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، ورواية البخاري بتقديم الحج، أما رواية مسلم فبتقديم الصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، أي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. والمذكور في هذا الحديث هي أركان الإسلام الخمسة، فقد مثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم قد أقامه الله عليها، فهي أركانه، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان: الأول شرائع للإسلام هي أركان له، شرائع للإسلام هي أركان له، وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث. والآخر شرائع للإسلام ليست بأركان، شرائع للإسلام ليست أركانا، وهي ما بقي وراء هذه الأركان من الفرائض والنوافل. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا واحدا، فذكر الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالركن منه الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر الركن الثاني وهو إيش؟ إقام الصلاة، والركن منه إيش؟ هو الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. ثم ذكر الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الفطر. إيش أي زكاة؟ هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. ثم ذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، والركن منه هو حج الفرض مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام. ثم ذكر الركن الخامس وهو صوم رمضان، والركن منه هو صوم رمضان في كل سنة وعام. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة والعلقة هي القطعة من الدم وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل. إذا ما الفرق بين العلقة والمضغة؟ أن العلقة من دم وأما المضغة فهي من لحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات وقع التصريح في رواية للبخاري بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ الروح فالواو المذكورة هنا ويؤمر بأربع كلمات تفسر برواية البخاري ثم يؤمر بأربع كلمات وهذه الكلمات عند البخاري متقدمة على النفخ وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية بعد 40 الأولى في أول الثانية وجاء ذكرها في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه عند مسلم والثانية بعد 40 الثالثة أي بعد 4 أشهر بعد 40 الثالثة أي بعد 4 أشهر وقد جاء ذكرها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب. والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف واختاره من المحققين أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وفي كتاب شفاء العليل وفي كتابه حاشية تهذيب سنن أبي داود. وأضح هذه المسألة كبيرة لكن يبدو أن ابن القيم قد تعب فيها كثيرا ولذلك يذكرها في كل مناسبة فكرر تحقيقه لها في كتب 3 لأن من أهل العلم من قال إن الكتابة تقع بعد 40 الأولى عملا بحديث حذيفة ومنهم من قال إنما تقع بعد 40 الثالثة عملا بحديث ابن مسعود. والأظهر تكرر وقوع الكتابة وأنه تكتب وأن الكلمات 4 تكتب أولا بعد 40 الأولى ثم بعد 40 الثالثة. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث هو باعتبار ما يظهر للناس وقد وقع التصريح بذلك في الصحيحين من حديث

فلا ثواب له عليها. ورواية مسلم المعلقة عند البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، فإنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على عمل الشريعة، والثاني عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فالأول يتعلق بالبدع المحدثات، فالأول يتعلق بالبدع المحدثات، والثاني يتعلق بالمنكرات الواقعات، والثاني يتعلق بالمنكرات الواقعات. فهذا الحديث بالرواية المذكورة أصل في رد البدع الحادثة وإبطال المنكرات الواقعة. وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الظاهرة، فميزان الباطنة، فميزان العمل في الشريعة حديثان، أحدهما ميزان الأعمال الباطنة وهو حديث عمر رضي الله عنه، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة وهو حديث عائشة رضي الله عنها. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله. من اللطائف التي كنت ذكرتها للإخوان أن المحدثين يقولون إن حديث إنما الأعمال بالنيات لا يصح إلا من حديث عمر، وأن حديث من أحدث في أمرنا هذا لا يصح إلا من حديث عائشة، فلم يروه ثابتا في الأول إلا عمر، ولم يروه ثابتا في الميزان الثاني إلا عائشة. فقلت للإخوان لماذا وقع هذا؟ فيهم موافقة لطيفة، والموافقات هذه من ملح العلم، لكن يفتح بها باب من الفهم وإعظام الشريعة. الجواب لأن الميزان إذا كان في يد واحد ضبطه، وإذا كثر الوزانون اختل الميزان، فنبه بكونه لا يثبت إلا من حديث صحابي واحد إلى أن إقامته على العدل لا تكون إلا بامتثاله على الوجه الذي جاء في الشرع، وهذا كما ذكرت لكم من ملح العلم، وفيها إشارات. فمن اللطائف التي تتعلق بملح العلم أن الأحاديث النبوية الطوال أكثرها في أحاديث اليوم الآخر، تنبيها إلى طوله، أن الأحاديث الطوال أكثرها في أحاديث اليوم الآخر تنبيها إلى طوله، وهذا من ملح العلم التي يصدق بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. والمتشابه في الشرع له إطلاقان، والمتشابه في الشرع له إطلاقان. الأول إطلاق عام يراد به أن الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا، والسنة كذلك يصدق بعضها بعضا. فالتشابه هنا بمعنى التصديق. والثاني إطلاق خاص، والثاني إطلاق خاص، وهذا له معنيان. أحدهما ما استأثر الله بعلمه، ومحله الخطاب الشرعي الخبري. أحدهما ما استأثر الله بعلمه، ومحله الخطاب الشرعي الخبري، كحقائق معاني الصفات الإلهية، فإن حقائق المعاني وهي الكيفيات متشابهة لنا، أي لا تعلم. والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي، وهو المراد في هذا الحديث، وهو المراد في هذا الحديث. فالناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية التي لم تتضح معانيها ولا تبينت دلالتها نوعان. الأول من كان متبينا لها عالما بها، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. فنفي العلم عن كثير من الناس يتضمن إثبات العلم لبعضهم، ففي الناس من يعلم حقيقة هذا المتشابه فلا تخفى عليه، ومن كان كذلك له أن يواقعه، لأنه عنده بين ظاهر غير خفي، مع الإنباه إلى ما ينبغي عليه من الحرص على حفظ عرضه ودينه، لئلا يتكلم فيه بغير ما أراده، وهو أصل مشيد على الحديث المشهور في الصحيحين إنها صفية. فمن تبين متشابها واتضحت له دلالته فارتفع التشابه عنه، جاز له أن يواقعه مع تحريضه على حفظ عرضه ودينه. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها، فهؤلاء يجب عليهم اتقاء الشبهات واجتنابها وعدم واقعتها، فيجب عليهم اجتناب الشبهات واتقاؤها وعدم مواقعتها. وموجب ذلك عليهم شيئان، وموجب ذلك عليهم شيئان. أحدهما حفظ أعراضهم وأديانهم، حفظ أعراضهم وأديانهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا براع للغنم يرعاها حول حمى الملوك، وحمى الملوك هو ما يحفظونه من الأرض للمصالح العامة أو الخاصة، فإن من رعى غنمه عنده يوشك أن تدخل بهائمه فيه فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه. وكذلك من دار حول الشبهات أوشك أن يقع في حمى الله، وحمى الله محارمه، فربما استهتر بالشبهات وتسارع فيها حتى هون عليه ولوغه فيها تعاطي المحرمات فتجرأ على تلك المحرمات، فأمر باتقائها حفظا له من الوقوع في المحرمات، وقاعدة الشريعة في الشبهات التحذير منها والأمر بالتباعد عنها لمن لا يشتبهها. وقد عكس الناس الأمر، فصار القاعدة في الشبهات عند الناس الدخول فيها حتى يتبين حكمها، وهذا من الجهل بالدين. وزين هذا لهم بعض من يتساهل في الفتوى، فصار يهون أمر الشبهة وكأنها بمنزلة المخير فيه للعبد، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. وليست الشبهة كذلك، بل الشبهة التي لا تتبين يؤمر العبد باجتنابها حفظا لعرضه ودينه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب، إعلاما بعظيم أثر القلب في الصلاح والفساد. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. ومن حسن كلام أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره أنه كان يقول: القلب ملك البدن، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا. وسواه مما ذكر في كلام أهل العلم يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: الأول، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المنفعة تصل إلى الناصح. والثاني، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله في الحديث لأئمة المسلمين، أي أصحاب الولايات منهم، كبرت أم صغرت، أي أصحاب الولايات منهم كبرت أم صغرت. فكل من ولي ولاية في المسلمين اندرج في هذا الحديث، فيتقدمهم الإمام الأعظم وهو صاحب السلطان، ثم من دونه كالأمير والمفتي والقاضي ومدير الإدارة والمعلم، فهؤلاء كلهم ممن يشملهم كونهم من أئمة المسلمين. وإذا أطلق لفظ إمام المسلمين على الإفراد انصرف إلى صاحب الولاية العظمى، وهو من بيده أزمة الحكم، سواء سمي خليفة أو واليا أو ملكا أو أميرا أو غير ذلك. نعم. طيب، فيه نكتة حديثية في المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس أئمة المسلمين منهم؟ الجواب ماذا؟ الجواب منهم أم ليسوا منهم؟ منهم. فلماذا لم يقل الذي أوتي جوامع الكلم وللمسلمين؟ لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، سر أقل لفظا.

من يقول إنه يقتل لا ردة، فيكون حدا له على سوء فعله. ومن الثاني مثل زنا المحصن. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه: الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، فالمراد إبعاد المسلم عن المحرمات لا مجرد نهيه عنها. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، لقوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهو دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة. فقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، الحديث، والمراد بمن قبلنا اليهود والنصارى. والجاري في الخطاب النبوي إطلاق من كان قبلنا على إرادة اليهود والنصارى، بخلاف الجاري في القرآن، فإن الجاري في القرآن إطلاق من قبلنا على إرادة جميع الأمم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. فمن قبلنا لفظ واسع الدلالة في القرآن، بخلاف وضعه في السنة فإنه يختص باليهود والنصارى. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر. واضح الفرق بين الاصطلاحين؟ هذه مسألة دقيقة ترى. وبعد ذلك أيضا لماذا وقعت كذلك؟ يعني من قبلنا إذا جاء في القرآن يراد بها اليهود والنصارى والمشركون وسائر الأمم، إذا جاءت في السنة الأحاديث التي جاءت فيها من قبلكم يعني اليهود والنصارى. واضح الفرق؟ لماذا وقع هكذا؟ طيب، هذا الذي نقول الخطاب الشرعي الذي هو مشكاة العلم العظمى. لماذا؟ صحيح، لكن ليس هذا المراد. ها يا أخي، خلف الأخ اللي في الأخير. نعم، ايش؟ لانهم انزل عليهم كتاب. طب واليهود والنصارى ايضا انزل عليهم كتاب. الجواب: لان المقصود الاعظم في القران التوحيد، وهو يشمل الخطاب به في الامم السابقه، والمقصود الاعظم في سيرته صلى الله عليه وسلم اتباعه، وانما يكمل بمباعدة اليهود والنصارى، لأنهما الأمتان اللتان كانت تحف بالعرب، فنبه على هذا بذاك وعلى هذا بهذا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس، وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والآفات، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله تعالى، والآخر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، أنه مما اجتمع على الأمر به أمر الله به للمرسلين والمؤمنين معا. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والمأمور به في الآيتين شيئان أحدهما الأكل من الطيبات، والثاني عمل الصالحات، والثاني عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من موانعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله بذكر مقابل الشيء مبنى ومعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا أربعة قوبلت بأربعة، أما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والإلحاح عليه بالدعاء بتكرار ذكر الربوبية. طيب، أليس السفر مجردا من مقتضيات الإجابة؟ الجواب بلى، هو من مقتضيات الإجابة، فلماذا ذكر إطالة السفر؟ لبيان شدة استحقاقه لإجابة الدعاء، لبيان شدة استحقاقه لإجابة الدعاء لما هو عليه من حال. أما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام، المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. كيف الغذاء الحرام؟ الغذاء أليس أكلا وشربا؟ كيف؟ وبعدين ماذا فعل عندما اكتسب من الحرام؟ أكله وشربه، صار خلاص داخل في مطعمه حرام. صار كله مطعم حرام. أحسنت. الغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن وتنميته، اسم جامع لكل ما به قوام البدن وتنميته كالنوم والدواء، هذه لا تسمى مطعما ولا مشربا لكنها تسمى غذاء، ويكون منها حرام، يكون منها حرام. النوم الحرام مثل النوم عن الصلاة، نوم حرام، والنوم في الأرض المغصوبة نوم حرام، وقد يكون فيه تقوية للبدن، مثل من يعتاد أن ينام عن صلاة الفجر ويجعله كل يوم الساعة السابعة أو الثامنة، هذا يغذي جسمه بالحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك أي يبعد وقوع الإجابة له، أن يبعدوا وقوع الإجابة له لا امتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الكافرين، وعصاة المؤمنين أولى بالإجابة، لكن المراد من قوله فأنى يستجاب لذلك أن يبعد أن يجيب الله دعاءه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، واللفظ للترمذي، وزاد فيه: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك أي الذي يولد الريب في نفسك، والثاني الوارد الذي لا يريبك فلا ينشأ منه ريب في النفس، فلا ينشأ منه ريب في النفس. والريب هو الشك. ها عبد الله، الريب ايش؟ ما هي هذه الزيادة؟ أحسن. الريب قلق النفس واضطرابها، فهو شك وزيادة. من ذكر هذا يا أخي؟ وخل شيخه أيضا وتلميذه أيضا، ذكره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. والمأموم به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. والمأمور به في القسم الأول أن تدعه، وفي الثاني أن تأتيه. والحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه. أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه، وعلى ذلك فتوى الصحابة، لكن محله عندهم في حق من كمل إيمانه واستقام دينه، فإنه يرجع إلى ما يجده في قلبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللطائف في درس سابق ذكرت الإخوان، نحن لما قلنا الريب قلق النفس واضطرابها، قلت الإخوان دائما ما يوجد عند الناس اليوم من كلمات هي في أصول اشتقاقها ترجع إلى كلام العرب الأول. قلت لهم عندنا الآن ما يسمى بيش؟ بالروب. والروب إنما يكون روبا إذا صار على صفة فيها اضطراب مع جمود، فهذا هو المعنى الموجود في الريب الذي لأجله قال المحققون هو قلق النفس واضطرابها، وليس شكا، بل هو شك وزيادة عليه تؤثر في النفس قلقا واختلالا واضطرابا. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول هذا الروب معروف عند أكثركم، روب اللبن يعني هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا في السنن. والحديث إذا كان عند بعض أصحاب السنن فالجادة في تخريجه استيفاء ذكرهم، فالأقوم أن يقال أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث من وجه المسند وإنما يروى مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، فهذا الحديث من جهة الرواية ضعيف، أما من جهة الدراية فإن أصول الشريعة وقواعدها تشهد له وتصدقه. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، فالإسلام اسم لشعائر الدين كافة وله مرتبتان، الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمن التزمه صار مسلما، فمن التزمه صار مسلما. والثانية حسن الإسلام، والثانية حسن الإسلام وهو امتثال شرائع الإسلام كافة على مقام المشاهدة أو المراقبة، امتثال شرائع الإسلام كافة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهي المذكورة في حديث جبريل عند قوله فأخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، فإن المشار إليه من هاتين المرتبتين المرتبة الثانية وهي حسن الإسلام، ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه رعايته بحيث يكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني المرء هو ما لا يحتاج إليه في القيام بمصالح الدنيا والآخرة، ما لا يحتاج إليه للقيام بمصالح الدارين الدنيا والآخرة، وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول: الأول المحرمات، والثاني المكروهات، والثالث المشتبهات في حق من لا يتبينها، والرابع فضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد، فضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد. فإلى هؤلاء الأصول الأربعة يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرد وجدته مندرجا في واحد منها فاعلم أنه لا يعنيك فاتركه. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي من الإيمان هنا هو كماله لا أصله، ونفي كماله دال على وجوب المذكور فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم مشتمل على نفي كمال الإيمان مع الإعلام بوجوب محبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه. وكل حديث جاء فيه نفي الإيمان فما بعده واجب، إما لتعلقه بأصل الإيمان أو بكماله، ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وأبو الفرج بن رجب في فتح الباري. وقوله في الحديث لأخيه أي المسلم، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، جاء مصرحا به في رواية النسائي وابن حبان ما يحب لنفسه من الخير. والخير شرعا اسم لما يرغب فيه، والخير شرعا اسم لما يرغب فيه، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق وهو ما يرغب فيه من كل وجه، الخير المطلق، وهو ما يرغب فيه من كل وجه كالعلم والدين، والثاني الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه كالمال والزوجة والذرية. فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، أما ما كان من الخير المقيد فإن غلب على ظنه أن له فيه صلاحا وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه، وإن غلب على ظنه أنه يحدث له شرا لم يجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. فعلم بهذا أن الحديث من العام المخصوص، وأن المحبة للخير لغيرك من المسلمين هي بحسب مرتبته، فإن كان خيرا مطلقا وجب عليك أن تحبه له، وإن كان خيرا مقيدا فبحسب ما يغلب على ظنك من الصلاح والفساد الذي يحدث له، فإن غلب على ظنك أنه يحدث له به صلاح وجب عليك أن تحبه له، وإن غلب على ظنك أنك تتخوف عليه الفساد لم يجب عليك أن تحبه له. كمن رشح لوظيفة دينية أو غيرها فقد تكون هذه الوظيفة في حق بعض الناس شرا عليه، فلا يجب على من غلب على علمه أنه يكون له ذلك أن يحبها له. فهذا فقه الحديث على الوجه الأتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد عند علماء المعاني الحصر، وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث، وعامتها ضعاف ولا يعرف قائل بها من الفقهاء، والمقبول من الأحاديث يمكن رده إلى حديث ابن مسعود بينه أبو الفرج إلى حديث ابن مسعود بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الثيب الزان، والمذكور منه في الحديث الثيب الزان. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها النفس المكافئة، يعني المساوية بحكم الشرع، أي المساوية بحكم الشرع. والثالث ترك الجماعة وترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة، ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود. فالأحاديث الأخرى الصحيحة ترجع إلى أحد هذه الأصول الثلاثة التي نبه إليها في حديث ابن مسعود بذكر واحد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.

وفيه بعد. لكن مثل هذا جيد، الإنسان إذا استظهر شيئا هذا يدل على تنبه، لكن ينبغي له أن يزنه بعد ذلك، فهذا فيه بعد، لأن هذا في معنى عام ونحن نريد معنى خاص. هذا كلام طيب، لكن لماذا سماهم أضياف؟ لمنزلتهم في قلبه. هذا منزلتهم عظيمة إن شاء الله، لكن ليس هذا المعنى. العرف كيف؟ لأن العرب لم يكن من قصد بيتا يدخل فيه مع غياب الرجل إلا أن يكون ضيفا، وهذا العرف كان باقا إلى وقت قريب. إذا قصد الإنسان البيت فلم يجد رب البيت ووجد امرأته لا يدخل إلا أن يكون ضيفا، لأن الضيف لا منزل له إلا هذا، بخلاف غيره فإنه ينصرف. فلما دخلوا مع غياب ولي البيت شبههم بالأضياف لمشابهتهم له في هذه الصورة، لمشابهتهم لهم في هذه الصورة. واضح؟ يعني كان إلى وقت قريب في هذا البلد وربما في غيره، إذا جاء الضيف من خارج البلد فلم يجد رب البيت الذي قصده رحبت به المرأة وأدخلته إلى المكان الذي يكون لاستقبال الضيوف حتى يأتي صاحب البيت، ولو كان من البلد فإنه لا يدخل أبدا. فلأجل مشابهتهم لهذه الصورة سماهم أضيافا. وكثير من الأحاديث لا تعرف معانيها إلا بأحوال العرب، ولذلك بعض الشراح الذين لم يعرفوا أحوال العرب تكلموا بمعان لم ترد في الأحاديث. وذكرت للإخوان مثالا سابقا، قلت لهم الحديث الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل فراش وللمرأة فراش وللضيف فراش والرابع للشيطان. فقلت لهم: هذا الفراش الذي للمرأة هل يدل على أن السنة ألا ينام الرجل بلا أن ينام الرجل وحده بلا امرأته؟ فقالوا جميعا لا، قالوا جميعا لا، لأن السنة مستفيضة في اجتماعه صلى الله عليه وسلم في الفراش بأزواجه. إذا ما معنى وفراش للمرأة؟ قلت هذا يبينه حال العرب، فإن المرأة العربية كانت تتخذ إزاء فراشها فراشا آخر تجعله لمن تريد إرضاعه من أبنائها أو من تقوم على رعايته من مرضاهم، فلا تأتي بوليدها إلى فراش زوجها إعظاما لحقه. فكان هذا وجه الفراش الثاني عند العرب للمرأة، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي ولا يعرف هذه من أحوال العرب يفسر الحديث بغير هذا المعنى الذي ذكرناه. ولذلك في كتاب أنصحكم تقرؤونه، وهذا يعين على فهم الشريعة جدا، اسمه غاية العرب في أحوال العرب، غاية أو نهاية، كتاب الألوسي، كتاب محمود شكري الألوسي. أحسنت. بلوغ العرب، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. وهذا حاز على جائزة ملك هولندا أظن في زمانه أو إسبانيا في زمانه، وهو كتاب عظيم فيه بيان كثير من أحوال العرب التي تفهم بها الأحاديث، وفيه بيان كثير من المسائل التي تتعلق بفهم أبواب من الاعتقاد في كتاب التوحيد وغيره، مما أخطأ فيه بعض المتكلمين من المتأخرين. ومن أعظم ما يعينك على معرفة الخطاب الشرعي معرفتك بحال من نزل فيهم ذلك الخطاب الشرعي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. في هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وهو يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يهيج على الغضب ويقويه في النفس، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان انتقاما لحق الله عز وجل فهذا علامة كمال الإيمان وصحة الديانة، والمراد في الحديث الأول دون الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وأوله اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، وقال: فليرح ذبيحته. وقوله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء يحتمل أحد معنيين: أولهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، والمكتوب عليه هو كل شيء، هو كل شيء، أن تكون الكتابة قدرية والمكتوب عليه هو كل شيء، والمعنى أن الله عز وجل أجرى الأشياء كلها على أتم الوجوه وأحسنها، فجعلها مقدرة على الوجه الأكمل الأحسن. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، والمكتوب عليه محذوف وهم العباد، والمكتوب عليه محذوف وهم العباد، والمعنى أن الله فرض على عباده أن يحسنوا إلى كل شيء، أن الله فرض على عباده أن يحسن إلى كل شيء. والحديث صالح للمعنيين جميعا، فيصح أن تكون الكتابة قدرية وشرعية على المعنى المتقدم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإحسان القتلة والذبحة يكون بإيقاعها على الصفة الشرعية الواردة في النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه، ولم يسق لفظه. ثم نقل عن شيخه محمود بن غيلان ما يدل على أن الحديث هو حديث أبي ذر، ليس لمعاذ فيه مدخل، وإنما أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه عنه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء. ووصية معاذ ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت في أحاديث متفرقة، منها الصحاح والحسان والضعاف، فهو مبحث حقيق بالإفراد في جمع الأحاديث التي وردت في إيصائه صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل. ولأبي العباس بن تيمية رسالة تسمى الوصية الصغرى، ذكر فيها بعض ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. وقد جمعت هذه الوصية النبوية لمعاذ بين حقوق الله وحقوق عباده،